عصر الأحزان والآلام، عصر الأوجاع والأسقام، عصر تخلى عن القيم وفترت فيه الهمم، تعددت الجراح وملأ الشر البطاح، أهينت النفوس الأبية وهتكت أعراضها، أرغمت على الذل ومزقت أوصالها، دماء تسيل ونفوس تزهق، فهل نحس بآلامهم وهل نشاركهم مشاعرهم؟ وماذا يفيد بقائي بعصر تخلى عن الدين والقيم؟ أعيش لأنظر جل الأمور تحيط بعالمنا المسلمين. وماذا يفيد بقائي بعصر تخلى عن الدين والقيم؟ أعيش لأنظر جل الأمور تحيط بعالمنا المسلمين. لأنظر حولي كونا جديدا به الناس تحيا بلا نظم، لأنظر حولي دماء تسيل رقابا تطير ولم نقم. لأنظر حولي كونا جديدا به الناس تحيا بلا نظم، لأنظر حولي دماء تسيل رقابا تطير ولم نقم. لأنظر حرية الناس تسبى وأن يطمس الحق في الظلم. وماذا يفيد بقائي بعصر تخلى عن الدين والقيم؟ أعيش لأنظر جل الأمور تحيط بعالمنا المسلمين. فهذه المشاهد تعرض كل صباح مساء على الأمم، فهذه المشاهد تعرض كل صباح مساء على الأمم، فهذه المشاهد تعرض كل صباح مساء على الأمم. وأخرى تحاك وراء الظلام وتخفى عن العرب والعجب. وماذا يفيد بقائي بعصر تخلى عن الدين والقيم؟ أعيش لأنظر جل الأمور تحيط بعالمنا المسلمين. فكم مشهد قطع القلب منا وأصل السويداء بالحمم، فمن ذا الذي يبصر الذل فيه فلم يبك حزنا ولم يسأم؟ فكم مشهد قطع القلب منا وأصل السويداء بالحمم، فمن ذا الذي يبصر الذل فيه فلم يبك حزنا ولم يسأم؟ نهان نذل نشرد ظلما وما في النفوس سوى محلم. وماذا يفيد بقائي بعصر تخلى عن الدين والقيم؟ أعيش لأنظر جل الأمور تحيط بعالمنا المسلمين. لكل الذين بكوا مشهدا وصبوا اللعان على المجرم، لكل الذين بكوا مشهدا وصبوا اللعان على المجرم، لكل الذين بكوا مشهدا وصبوا اللعان على المجرم. وصب الأسى والدموع افتقارا ورد الأنامل من ندمي، وماذا يفيد بقائي بعصر تخلى عن الدين والقيم؟ أعيش لأنظر جل الأمور تحيط بعالمنا المسلمي. أحس بما قد أحس، أحس بمن نزفوا قطرات الدم، بمن شردوا عذبوا قتلوا، بمن حملوا حفنة الألم. أحس بما قد أحس، أحس بمن نزفوا قطرات الدم، بمن شردوا عذبوا قتلوا، بمن حملوا حفنة الألم. لهم أوقف القلب حبي وشعري، وسخر فكري لهم قلمي. وماذا يفيد بقائي بعصر تخلى عن الدين والقيم؟ أعيش لأنظر جل الأمور تحيط بعالمنا المسلمي. وماذا يفيد بقائي بعصر تخلى عن الدين والقيم؟ أعيش لأنظر جل الأمور تحيط بعالمنا المسلمي، تحيط بعالمنا المسلمي، تحيط بعالمنا المسلمي، تحيط بعالمنا المسلمي. عند المشارق يتضح الفارق.